أيها المسلم، وأن تقوم على هذا على أكمل وجه. لا تقل أنا قلت له يدرس ويدرس أو لا يدرس، هو يعرف مصلحة نفسه. لماذا لا تقل هذا في أمور الدنيا؟ لماذا لا تقل هذا في أمور المدارس النظامية أو في أمور الثانوية أو في أمور الجامعة أو نحو ذلك؟ إنما تقول صلي يا ولد أو لا تصلي فأنت المحاسب يوم القيامة. مره بالصلاة لسبع واضربه عليها لعشر، فهذا أمر نبيك عليه الصلاة والسلام. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى به في هذا المقام. وقبل أن أنهي كلمتي، روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكر الله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً أن من علينا بهذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني به أولاً، وأن ينفعكم به ثانياً، وأن يجعله في ميزان حسناتنا. وأشكر كذلك من كان سبباً في هذا اللقاء وكان سبباً في هذا الاجتماع، وكذلك أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد إماماً ولجنةً، وكذلك أشكر الأهالي على سعة صدرهم وعلى تحملهم وعلى صبرهم في هذا المجلس، وربما كان فيه شيء من الزحام مع الحر أو نحو ذلك، فنشكر لهم صنيعهم. وهذا إن دل إنما يدل على طيب المعدن، وإن دل شيء هذا إنما يدل على حبهم للخير ورغبتهم فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن يجنبنا وإياهم كل شر، وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وكذلك نشكر بقية أهالي هذه المدينة المباركة شيباً وشباباً ومن حضروا، وكذلك من إماء الله اللاتي حضرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هنا: أخبرني أحد الإخوة أن الاعتماد على الراتب من الدولة شرك أصغر، ولم أتحقق من هذا. الراتب الذي يتقاضاه الإنسان من الدولة أو من عمل حر أو نحو ذلك هو سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، والسبب لا يعد كونه سببا، تبذله لأنه سبب. والله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، جعل لكل شيء سببا. ويقول العلماء: الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب طعن في الشريعة، طعن في الشريعة. فالإنسان ينظر إلى هذا المعاش على أنه سبب من الأسباب يسره الله سبحانه وتعالى له كرزق، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق: وفي السماء رزقك وما توعدون، إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبي عاصم في السنة رجلا أخذ تمرة من الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تأتها لأتتك. وفي الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. يقول: ما هو حكم سماع الأغاني؟ حكم سماع الأغاني بالمعازف ونحو ذلك محرم، ودل على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال ابن مسعود: هو الغناء. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: وأنتم سامدون، قال ابن مسعود: هو الغناء. وقال ابن عباس: هو الغناء. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بخيلك بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال العلماء: صوت الشيطان هو الغناء. وهكذا في اللهو بالباطل هو الغناء. وجاء في حديث أبي مالك في البخاري: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف إلى آخر الحديث. هذا يدل على تحريم سماع المعازف ونحو ذلك، فيحذر الإنسان. وحب الغناء وحب القرآن لا يجتمعان كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: ما هي الأحكام التي تترتب على إجهاض المرأة طفلها في شهر ونصف؟ أولاً، لا يجوز لها إجهاضه، لا يجوز لها إجهاضه تبعاً للهوى، لأنها لا تريد أطفالاً أو تريد أن تباعد بين أولادها، هذا أمر محرم لا يجوز لها، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه، فلا يجوز للإنسان أن يعترض على خلق الله سبحانه وتعالى، هذا أولاً. ثانياً، إن دعت الضرورة بقول طبيب مؤتمن أو أكثر من طبيب، وأن هذا بقاءه ربما يكون خطراً على حياة المرأة في مثل هذا السن، شهر ونصف ونحو ذلك، فلا بأس في مثل هذا، في نطاق ضيق لا يوسع الباب لأي إنسان. الأمر الثالث، لعلك تسأل عن نزول الدم، فهذا ليس بنفاس في شهر ونصف، ليس بنفاس، إنما هو دم فساد. تقول هنا: ما هي صفة الحجاب الشرعي للمرأة؟ صفة الحجاب الشرعي للمرأة أولاً أن يكون ساتراً لجميع البدن، لقوله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الأمر الثاني: ألا يكون شفافاً. الأمر الثالث: ألا يكون ضيقاً. الأمر الرابع: ألا يكون زينة في نفسه. الأمر الخامس: ألا يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات. الأمر السادس: ألا يكون فيه طيب أو بخور أو نحو ذلك. فعلى المرأة أن تلبس الحجاب الشرعي وتتزين به زينة باطنة، تتزين الحجاب الشرعي بمعنى أن لباسها الحجاب الشرعي هو الزينة العظيمة التي ينبغي أن تحافظ عليها المرأة المسلمة. يقول: ما حكم الصلاة في المحراب، وهل أفضل الانحراف عنه يمينا أو شمالا؟ لا بأس، إذا خاصة إذا كان إذا خرج من المحراب سيحدث فتنة في المسجد أو سيضيق المسجد بأهله، فلا بأس لو صلى فيه. وأما الانحراف عنه يمينا أو شمالا، لعله يقصد ليس الانحراف عن القبلة لكن يصلي عن يمين المحراب أو عن شماله، إن تيسر له هذا من غير إحداث فتنة أو من غير تضييق على المصلين فلا حرج، وليس يعني الأمر يصل إلى أن يعقد الولاء والبراء على مثل هذا. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وتجلس لسماع المحاضرات؟ جمهور أهل العلم على أنهم يمنعون المرأة الحائض من دخول المسجد، وذهب بعض العلماء إلى جوازه، وهو قول الظاهري ويرجح شيخنا عليه رحمة الله، وهو قريب من الصواب. يقول: نريد منكم نصيحة للشباب الذين يتزوجون من النساء اللاتي غير متمسكات بالشرع وبالدين الصحيح مع وجود الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فأنصح الأخ أن يكون أول قصده ونظره في المرأة هو النظر إلى دينها، النظر إلى عفتها، النظر إلى أخلاقها، النظر إلى جمال باطنها قبل جمال الظاهر، وهذا ينبغي أن يسارع فيه الأخ، لأن هذه عشرة ربما يتزوجها لجمالها فتكون متكبرة عليه به أو لمالها وكذلك بنسبها أو نحو ذلك، فاظفر، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا شاب حديث الزواج، فبما تنصحني في التعامل مع أهلي؟ أنصحك أولاً أن تتعامل مع أهلك على ضوء الكتاب والسنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فكن خير الناس لأهله بالمعاملة الحسنة والصبر وسعة الصدر. وقد جاء في حديث معاوية بن حيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ويقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركت به وبه عوج. وأرشدك إلى أن كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع، فعامة يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الرجال كمل منهم كثير، لكن النساء لم يكمل منهن إلا أربع، والمرأة كالرجل كذلك تجد فيها عيوب، فهذه ربما جميلة ليست طيبة الأخلاق، وذلك حسنة الأخلاق ليست بجميلة إلى غير ذلك. فالإنسان إذا كانت المرأة صالحة ذات دين وذات أخلاق ونحو ذلك يصبر عليها وينصحها ويعلمها دين الله ويترفق معها ويحسن إليها بقدر المستطاع، وهكذا يتعامل معها على وفق الكتاب والسنة، ويجعل لأهله نصيبا من وقته، ينصحهم يرشدهم يجلس معهم يتحدث معهم، وهكذا يبين لهم وينظر لهم رفقة صالحة من الأخوات الطيبات التي يعنها على الخير ويعنها على الاستقامة وعلى لباس الحجاب الشرعي. وهكذا ينبغي للمسلم أن ينظر إلى هذه المرأة على أنها إنسان، فلا يعاملها معاملة الحيوان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: على ما يضرب أحدكم زوجته ثم لعله يضاجعها من آخر نهاره، كما جاء في حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه. يقول: ما هو النصاب الذي إذا بلغ وجبت فيه الزكاة؟ نصاب المال، إذا بلغ المال عندك ما قيمته 85 جراما من الذهب فتزكي عليه إذا حال عليه الحول ربع العشر. نكتفي بهذا القدر، والأسئلة كثيرة، نرجو أن تكون في وقت آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.